الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة معان ولطائف وفيها تحذير، وهي قد جاءت على لسان البشير النذير، فتأملوا يا عباد الله. يقول الحق تبارك وتعالى من سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. نهى ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يوالوا الكافرين، وعن أن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب ما نهى الله عنه في هذا الأمر فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الآية. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم، أي شر الكافرين اليهود والنصارى، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان، التقية أو التقية. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس: إنما التقية باللسان. وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته، ويحذركم سطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمآب والمنقلب، ليجازي كل عامل بعمله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عبد الرحمن بن سابط عن ميمون بن مهران قال: قام فينا معاذ فقال: يا بني أود أني رسول رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. ثم تنتقل الآيات الكريمة مستطردة فيقول الحق تبارك وتعالى: قل، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. انظر يا أخي المسلم إلى تكرار التحذير، فتذييل الآية يقول: ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يخبر الحق تبارك وتعالى عباده لأنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم، أي من الناس، خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات، وفي جميع الأوقات، وفي جميع ما في الأرض والسماوات، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك، في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال، والله على كل شيء قدير، أي إن قدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده لعلهم يخافون ويخشون أن يرتكبوا ما نهى عنه الحق تبارك وتعالى وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاملتهم بالعقوبة. وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد ذلك: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الآية التي سمعناها يعني يوم القيامة يحضر العبد ويرى جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغصه، وود لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس الشيطان، بئس القرين الشيطان. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرحبا بعباده ومرجيا لهم لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه، فقال: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري عن رأفة الله: إنه حذرهم نفسه، وقال غيره: إنه رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا الرسول الكريم، فإن حذر وخوف فإنه في الوقت ذاته لا يقطع الرجاء، وبين الخوف والرجاء يعيش المؤمن ويسير أموره، والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.